إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجالس التعليق على متن أقرب مسالك مع قراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد دردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر، ولو سفر معصية، مسح خف أو جورب بلا حد بشرط جلد طاهر خرز، وستر محل الفرض وأمكن المشي به عادة بلا حائل، ولبس بطهارة ماء كملت بلا ترفع ولا عصيان بلبسه، وكره غسله وتتبع غضونه. الطهارة كما تقدم لنا طهارتان: طهارة حدث وطهارة خبث. فطهارة الخبث تقدمت وأحكامها تقدمت أيضا، وطهارة الحدث نوعان: طهارة حدث أصغر وطهارة حدث أكبر، وكلاهما الأصل فيه الماء، وينوب عنه بدل إما كلي وإما جزئي. فالبدل فالطهارة الصغرى المائية هي الوضوء، وتقدمت أحكامها ولله الحمد. والطهارة الكبرى المائية هي الغسل، والبدل الكلي عنهما هو التيمم. والبدل الجزئي نوعان: بدل جزئي اختياري وبدل جزئي اضطراري. فالبدل الجزئي الاختياري هو المسح على الخفين، فإنه بدل عن غسل بعض أعضاء الوضوء. والبدل الجزئي الاضطراري هو المسح على الجبائر، وهذا سيأتي إن شاء الله. فبدأ هو بمسح الخفين لأنه من توابع الوضوء، فهو بدل جزئي اختياري عن بعض أعضاء الوضوء، ولذا عن غسل بعض أعضاء الوضوء، ولذا قدمه على الغسل. فلا مسح للخفين في الغسل كما سيأتي، ولهذا قدمه عليه لأنه من توابع الوضوء. فهذا ترتيب حسن جدا من المصنف. المصنف أجاد الترتيب هنا، قدم الفصول المتعلقة بطهارة الخبث، ثم جاء بفصول طهارة الحدث، فقدم ما يتعلق بالطهارة المائية الصغرى لأنها هي الأصل والمتكررة ويعني مهمة، فقدمها وتوابعها. ثم بعد ذلك شرع يتكلم فيما يتعلق ببدلها، بدل بعض أعضائها، ثم تكلم في المائية الكبرى، ثم البدل بعد ذلك كلي والجزء الاختياري الجزء الاضطراري. قال هنا: جاز. هذا هو حكم هذه الرخصة، أنها رخصة جائزة على المذهب، فليست مندوبة. هذا هو المشهور من المذهب، هناك أقوال أخرى، فهي رخصة جائزة مستوية الطرفين، ليست مندوبة عندهم ولا واجبة، وليست مكروهة ولا محرمة طبعا، ولا تكون رخصة وهي محرمة، بل هي رخصة جائزة. بدلا عن غسل الرجلين، مسح الخف بدلا عن غسل الرجلين فهو عوض عنه بحضر أو سفر. وسفر يعني أن هذه الرخصة يستوي فيها الحاضرون والمسافرون، لأن هذه الرخصة مشروعة للجميع، ولهذا قال: ولو سفر معصية. لأننا عندنا قاعدة، هو المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فالرخصة إذا كانت رخصة سفرية فإنها تتأثر إذا كان سفر معصية، لأننا إذا عددناه غير موجود بطل سببها. مثال ذلك القصر، فالقصر متعلق بالسفر، إذا كان السفر سفر معصية وقلنا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فكأنه لم يسافر، فإذا كأنه حاضر، وعلى هذا كيف يقصر. أما المسح الخفين فهو مشروع أصلا حتى للحضر، كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن ذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في حديث حذيفة مسح في المدينة، فإذا في الصحيحين هذا، فدل على أن مسح الخفين مشروع حتى في الحضر، وعلى هذا لا يتأثر بكونه سافر، اللهم إلا في الوقت، واللواء المالكية لا يحدون وقتا أصلا لمسح الخفين، ولهذا كما سيأتي قريبا. قال: مسح خف. هذا فاعل جاز مسح خف، والخف هو من جلد كما سيأتي، ويغطي الرجل كما سيأتي، أو جورب. الجورب قال هنا ما كان من قطن أو كتان أو صوف، لكن يشترط المالكية فيه أن يجلد ظاهره، أن يكون ظاهره جلدا لا بد. أما إذا كان غير جلد فإنه لا يجوز المسح عليه عند المالكية ولا عند الجمهور إلا عند الحنابلة، لأنه جاءت آثار عن الصحابة في المسح على الجوربين. وأما الحديث الذي فيه ففي نزاع، والأقرب أنه غير ثابت وأنها لفظة شاذة أو معلولة، لكن هناك آثار عن الصحابة والجمهور لم يأخذوا بهذا فخلافا للحنابلة. والحنابلة مذهبهم قوي لأنه استند على عمومات واستند أيضا على آثار الصحابة بلا حد، بلا حد، يعني أن المالكية يرون أن المسح الخفين ليس مؤقتا بوقت، فله أن يمسح ما شاء الله أن يمسح، ما ليس له حد. واستدلوا على هذا بأثر عمر الذي له حكم الرفع، أنه سأل عقبة بن عامر لما أرسله في بعض الأشياء منذ كم يعني وأنت تمسح على خفيك، قال منذ جمعة، فقال صبت السنة أو كما قال. وقول الصحابي السنة له حكم الرفع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قالوا بعصر كما قال العراقي في ألفيته، فقالوا هذا يدل على أنه لا يوقت بوقت. وذهب كثير من العلم إلى حده بوقت طبعا للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، وأنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لكن المالكية لم يأخذوا بهذا. وبعض العلماء كالعلامة ابن تيمية رأى أن القول الوسط في هذا أنه إن كان هناك ضرورة أو حاجة أو كذا فإنه يشبه الجبيرة حينئذ، فلا يلزم خلعه ولو كان أسبوعا. وكان عقبة بن عامر أرسل في بعض حاجات المسلمين، وقد فعلها ابن تيمية رحمه الله في بعض حروب المسلمين على في التتار وفي غير ذلك، وتأول ذلك بشرط جلد طاهر خرز. ذكر الشارح أن للمسح عند المالكية 11 شرطا كلها تؤخذ من المتن، بعضها شرط في الممسوح وبعضها شرط في المسح. فبدأ بشروط الممسوح. الشرط الأول أن يكون جلدا، فإذا كان أي شيء من غير الجلد فإنه لا يمسح قصرا للرخصة على موردها، ولهذا لا يرون المسح على الجوربين غير المجلدين طاهر. أما إذا كان يعني يقصد بهذا لا يكون نجس العين، لا يكون نجس العين، فإذا كان مثلا من جلد ميتة ولو دبغ فإنه لا يطهر عند المالكية، فلا يصح المسح عليه لأنه نجس العين. خرزة، خرزة يعني مثل أنه خيط أو ثبت بطريقة الخرز. أما إذا كان قد ثبت بطريقة اللصق أو نحو ذلك فإن هذا لا يجزي عنده، لا بد أن تكون كالخفاف التي كأن هذا والله أعلم أخذ من أن هذه الخفاف المعروفة في عهد النبوة، فتقصر الرخص على موردها لأن الأصل هو الغسل. وستر محل الفرض، يعني لا بد أن تكون الرجل كلها مغطاة بهذا الخف لئلا يجتمع عندنا غسل ومسح. إذا كان بعض الرجل غير مستور فهل هذا إما أن يغسل فيجتمع غسل ومسح، وإما أن يمسح وهذا ليس حكم المسح لأنه ليس عليه خف، وإما أن يترك وأيضا إشكال. فلهذا قالوا لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض. وأمكن المشي به عادة بلا حائن، أمكن المشي به يعني يمكن تتابع المشي به، بمعنى أن يمشي به مشية معتدلة، مشية ذوي المرؤات، ليس أن يتقافز مثلا أو كذا، لأنه إذا كان واسعا جدا مثلا أو ضيقا جدا أو كذا فإنه لا يستطيع أن يمشي به معتدلا، فهذا لا يمسح عليه عندهم. بلا حائل، بمعنى المسح يكون على الخف، أما إذا كان عليه طين مثلا كثيف جدا أو حائل يمنع المسح عليه فهذا لا يصح كسائر أعضاء الوضوء ينحي. وهذه هي شروط الممسوح، وهي ستة: جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن المشي به عادة بلا حائل، هذه ستة. ثم خمسة شروط في الماسح. قال ولبس بطهارة، يعني لا بد أن يكون قد لبس الخفين على طهارة لا محدثا ولا جنوبا من باب أولى طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأصلا الجنوب يعني سيأتي أنه لا علاقة له بمسح الخفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، بطهارة ماء يعني لابد أن تكون هذه الطهارة طهارة مائية لا ترابية، فالتيمم لا صلة له بمسح الخفين، لأن هذا بدل عن الرجل عن غسل الرجلين، والرجلان لا حكم لهما في الوضوء في التيمم أصلا، لأن التيمم يتعلق بالوجه واليدين. هذا هو مذهب كثير من العلم والجمهور. كملت، لابد أن يكون تكون الطهارة قد كملت قبل أن يدخل رجله في الخفين. فإن أدخل رجله قبل الكمال، وهذا له صور، منها أن يتوضأ غير مرتب، لأن الترتيب ليس شرطا وليس فريضة عند المالكية، فيمكن أن يبدأ برجليه مثلا ثم يلبس ثم يكمل وضوءه، فهذا لا يصح أن يمسح عليه. لماذا؟ لأنه لبس دخلهما في رجليه قبل كمال طهارته. وكذلك له صورة أخرى مشهورة من صوره المشهورة، أن يغسل اليمنى ثم يدخلها، ثم يغسل اليسرى ثم يدخلها. اليسرى ما فيها إشكال لأنها دخلت بعد الطهارة، بعد كمال الطهارة، أما اليمنى فلا، حتى يخرجها ويدخلها، هكذا مذهب المالكية ومن وافقهم، وبعض العلم يخالف في هذا. بلا ترفو، يعني لا يكون لبسه ترفوا بل لحاجة، فإذا كان لبسه مثلا ترفوا وتنعما فهذا يقولون لا يجزئه أن يمسح عليه، لابد أن يكون محتاجا إليه أو لبسه للسنة أو عادة أو كذا. ولا عصيان بلبسه، أي بلا عصيان بلبسه، أما إذا كان عاصيا بلبس الخف فإن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فلا يصح المسح عليه. مثال ذلك أن يكون محرما، والمحرم لا يجوز له أن يلبس الخف لأنه منهي عن ذلك، فلا يجوز له المسح عليه. وأما المغصوب فقالوا الراجح فيه أنه يجوز، لأن الغصب ليس متعلقا به، لم يرد النهي فقط على لبسه للغاصب خصوصا، وإنما هو عاصم بغصبه سواء لبسه أو لم يلبسه. ثم ذكر بعض مكروهاته فقال وكره غسله، لأنه تنطع في الدين، المسح يمسح الخف يمسح ولا يغسل، فإن غسله أجزاه لكنه تنطع. وتتبع غضونه، يعني لا يتتبع ما خفي منه وكذا، لأن المسح مبني على التخفيف، فتتبعه من التنطع والغلو في الدين فيمسح عليه بما تيسر، فهذا مسح وليس غسلا. وأيضا يكره تكراره كما تقدم، كل ممسوح يكره تكراره عند المالكية والجمهور، لأن المسح مبني على التخفيف، الغسل هو الذي يكرر، أما المسح فلا يكرر. طيب، قال رحمه الله في الشرح عليه سريعا، قال فصل المسح على الخف ونحو، جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر ولو سفر معصية. الجواز هنا هو المشهور، هناك أقوال أخرى وجوب الندب عدم الجواز، لكن المشهور هو الجواز، ومعنى هذا أن الغسل أفضل منه، المسح عند المالكية جائز والغسل عندهم أفضل. وقد جاءت آثار عن الصحابة في هذا، عن عمر وعن أبي أيوب وكذا، أنهم كانوا يحبون غسل رجليهم مع وجود الخف، يخلعونه ويغسلونه، خاصة أذكر أبا أيوب، وأظن أنه قد يكون ورد عن عمر، لكن لا لست مستثبت من عمر. وسواء كان المسح ذكرا أو أنثى لا فرق في هذا بين الذكر والأنثى. مسح خف أو جورب بلا حد، ذكر في هذا الفصل حكم المسح على الخفين، أي مسح خف أي ولو تعدد كما سيأتي، لأنه يمكن أن يلبس خفا فوق خف، وسيأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وقوله بلا حد أي واجب، فلا ينافي أنه يندب عند المالكية أن يخلعه كل أسبوع لغسل الجمعة ونحوه، لكنه لا يلزم عندهم، لو لبسته شهرا لا أجزاء كذلك ما لم تجنب. قال ذكر في هذا الفصل حكم المسح على الخفين وشروطه وصفته وما يتعلق بذلك، فحكمه الجواز. وأيضا هناك شيء يسمى بالجرموق ويقال له الموق أيضا، وهو خف غليظ لا ساق له، هكذا ذكر المبارك. طيب، قوله هنا فحكمه الجواز، فهو رخصة جائزة بدلا عن غسل الرجلين. الرخصة في اللغة هي السهولة، وشرعا هي حكم شرعي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي كما هو معروف في كتب الأصول. فالحكم الأصلي هنا هو غسل الرجلين ويحرم مسحهما، والحكم السهل هو جواز المسح لعذر وهو مشقة النزع واللبس، هذا الحكمة يعني. ونعم، فالجواز هنا عندهم بمعنى خلاف الأولى، لأن الأولى عندهم الغسل كما قلنا، لكنه جائز ليس مكروها وليس، وعندهم أقوال أخرى أنه مندوب وأنه كذا، لكن المشهور أنه جائز وأن الغسل أولى منه. وقوله في الوضوء أي لا في الغسل، فلو حصلت جنابة وجب عليه أن ينزعه كما سيأتي. قال رخصة جائزة بدلا من غسل الرجلين في الوضوء في الحضر والسفر، ولو كان السفر سفر معصية، أن هذا لا يؤثر، كالسفر لقطع طريق أو إباق. الإباق هو هروب العبد من سيده وهو حرام، لا يقبل الله صلاة آبق حتى يرجع، لأن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر مطلقا. وأما الرخصة التي لا تجوز في الحضر كالفطر في رمضان فلا تجوز إلا في السفر المباح. هذه قاعدة ضع عليها دائرة كبيرة جدا، وهي أن الراجح هي هذه القاعدة، أن كل رخصة جازت في الحضر جازت في السفر مطلقا، لأن غاية ما يقدر في سفر المعصية أنه غير موجود، وهذه الرخصة أصلا تجوز في الحضر، فلا تأثير لإلغاء السفر فيها، وهذا واضح. وأما الرخصة التي تنبني على السفر فإن السفر إذا قدرناه معدوما امتنعت تلك الرخصة، وهذا واضح. وما مشى عليه المصنف يقصد به الشيخ خليل، هنا عبر عنه بالمصنف مع أن الغالب أنه يعبر عنه بالشيخ، من التقييد بالمباح ضعيف، يعني لا يقيد بسفر المباح، هذا ضعيف تقييده بالسفر المباح هنا، لأن رخصة المسح بالخفين أصلا الخفين تجوز في الحضر. ومثل الخف الجورب بفتح الجيم وسكون الواوي، وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف جلد ظاهره أي كسي بالجلد بشرطه الآتي، فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه. يعني هذه الجوارب المعروفة عندنا التي نسميها بالشراب، هذا لا يجوز المسح عليه عند المالكية، ولا حد في مدة المسح، فلا يتقيد بيوم وليلة ولا بأكثر ولا بأقل، خلافا لمن ذهب إلى التحديد، وهو جمهور أهل العلم في الحقيقة ذهبوا لعلهم إلى التحديد. ولجوازه شروط 11، 6 في الممسوح و5 في المسح، ذكرها بقوله بشرط جلد طاهر حرز وستر محل الفرض وأمكن المشي فيه عادة بلا حائل، أي إن الشرط الأول في الممسوح كونه جلدا فلا يصح المسح عليه على غيره عفوا، الثاني أن يكون طاهرا احترازا من جلد الميتة ولو مدوعة. وهذا يبين أنه يقصد أن لا يكون نجس العين، أما إذا كان متنجسا يعني هو طاهر في الأصل لكن عرضت له النجاسة فهذا حكمه حكم إزالة النجاسة الذي تقدم في بابه. ولهذا بعضهم اعترض على التعبير بطاهر، ما أدري هل الصواب أن يعبر بطاهر العين مثلا أو. الثالث أن يكون مخروزا لا إن لزق بنحو رسراس، يعني الأشياء التي تلصق بعض الأشياء ببعض، عندنا مثلا هناك أحذية فيها أشياء لاصقة إذا وضعتها مع بعض التصقت، فإذا كانت مربوطة الأجزاء التي تغطي الرجل أصلا مربوطة بلواصق وأشياء، هذا لا يمسح عليه عنده. وكذلك إذا نسج منسوج، كل الخف منسوج مثلا، أو سلخ كذلك، يعني مسلوخ على شكل سلخ جلد الحيوان على شكل خف فلا يحتاج إلى خياطة، فعلى هذا قال لك أيضا هذا لا يجوز، لا بد أن يكون مخروزا. الرابع أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض بأن يستر الكعبين احترازا من غير الساتر لهما، هذا ذكرنا. الخامس أما إذا كان مثلا ناقصا عن ذلك فإنه لا أو كان واسعا ينزل عن محل الفرض فكذلك لا يمسح كما قال المحشي عند المالكية. الخامس أن يمكن وعند كثير منها أن يمكن المشي فيه عادة احترازا من الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه، هو الذي لا يمكن تتابع المشي فيه، وهذا المقصود به المشي الذي مشية ذوي المروءات كما ذكرنا. أما إذا كان يمكن أن يمشي فيه لكن بأن يتقافز مثلا أو أن فهذا لا عبرة به. السادس أن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك كطين مثلا، وهذا المقصود به أن يكون على أعلاه كما قال عليه، أما أسفله فأصلا مسح الأسفل مندوب، إنما الواجب هو مسح الأعلى كما سيأتي. فالمقصود هو هذا أن يكون على الأعلى، هذا هو الذي يمنع. ولبس بطهارة ما إن كملت بلا ترفه ولا عصيان بلبسه، هذا إشارة لشروط الماسح الخمسة. الأول أن يلبسه على طهارة احترازا من أن يلبسه محدثا فلا يصح المسح عليه. الثاني أن تكون الطهارة مائية لا ترابية. الثالث أن تكون تلك الطهارة كاملة بأن يلبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقد فيه وضوءه. فلو غسل، طبعا هذا واضح أنه كأنه متوضئ، فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم مسح، لأن الترتيب ليس شرطا عند المالكية ولا فرضا، ثم مسح رأسه لم يجوز له المسح عليه أي على الخف لأنه لبسه قبل تمام طهارته. وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف اليمنى أو اليسرى ثم غسل الثاني ولبس الأخرى لم يجوز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر، لأن الأولى لبست قبل تمام الطهارة بخلاف الثاني. وإن كان بعض علماء الشيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا كونه ينزع ويلبس مرة أخرى، قال هذا لم تأتي به الشريعة، لكن هذا هو الأحوط على كله. الرابع أن لا يكون مترفيا بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء برجليه. هذه أشياء ليست ضرورية، طبعا الحناء يتداوى بها، حتى الرجال معروف هذا في بعض الشعوب إلى الآن يتداوون بها. فإذا قالك إذا كان خاف على أو تشققات مثلا برجليه فمن أجل ذلك وضع حناء ثم بعد ذلك خاف عليها فلبس، فقال لك هذا ليس سبب المسح، أو لمجرد النوم به ولكونه حاكما، هكذا عندي، شوف النسخة الأخرى، ولكونه حاكما ولقصد مجرد المسح، يعني يلبسه من أجل أن يجتنب الغسل فقط هروبا منه، فقال لك هذا من غير مشقة، يعني فقط لأجل اجتناب مشقة غسل الرجلين. المحشي قال أيضا هذا لا يجوز له المسح، أما إذا كان عادته المسح أو استنانا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز. وكذلك أو لخوف برغوث، البراغيث يعني أذاها ليس بذاك الأذى الشديد، أما إذا لبسها خوفا من العقارب والحيات وما إلى ذلك فهذا يمسح، لأن هذا يعني هذه واضح أنها شيء مهم وضروري. طيب قال، ولهذا قال هنا بخلاف، فلا يجوز له المسح عليه بخلاف من لبسه لحر وبرد ووعر أرض وعرة أو خوف عقرب ونحو ذلك فإنه يمسح. شيخنا قال كانوا يلبسونها خوف الحيات والعقارب. طيب الخامس أن لا يكون عاصيا بلبسه، لأن يعني المعدوم شرعا كان معدوم حسا والنهي يقتضي الفساد، كمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه فلا يجوز له المسح بخلاف المضطر والمرأة فيجوز. يجوز للمضطر أن يلبسه المرأة فحينئذ لا يكون محرم عاصيا بلبسه. أما المرأة طبعا لا تمنع من الخفين، إنما تمنع من القفازين ومن الانتقاب أو تغطية الوجه، لكن لا تمنع من وبالتالي إذا لبست الخف فلا أن تمسح عليه، أنها ليست عاصية ولو كانت محرمة. أما الرجل فإنه لا يجوز له في الإحرام أن يلبس الخفين، فهو عاص لبسه معصي. قال المحشي تنبيه أن الأظهر إزاء مسح المغصوب، وذلك لأن التحريم في الغصب لم يرد على خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه، وأما نهي المحرم فورد على خصوص لبس المحيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرا. انتهى. يعني أنه النهي هنا اقترن لا يلبس ولا يلبس الخفافة، هذا النهي ورد خصيصا للمحرم في لبس الخفاف، وإلا في غير الإحرام لا ينهى عن لبس الخفاف. أما الغصب فهو حرم سواء لبس أو لم يلبس أو كذا، لأنه أصلا محرم للاستيلاء، حتى لو لم يلبس آثمة بكونه مستوليا عليه وإن كان قد يزداد إثمه. وكره غسله وتتبع وضوءه، أي يكره لمن استوفى الشروط المتقدمة أن يغسل خفه، بل مشروع المسح وإجزاءه إن نوى به أنه بدل المسح. رغم ذلك يقول لك يجزئه، وأيضا يذكرون مثل هذه المسألة في الرأس، يقولون لا يغسل رأسه لكن إذا غسله أجزاءه، لأنه يعني مسح وزيادة، أو رفع الحدث إذا نوى رفع الحدث، لا إن نوى به مجرد إزالة نجاسة أو قدر. هذا واضح، إذا أراد أن يزيل نجاسة أو قدرا فقط هذا لا يجزئ عن مسح الخفين، لأنه لا بد أن ينوي الطهارة، لأن هذه طهارة الحدث هذه عبادة لا تصح إلا بنية. وكذا يكره تتبع غضونه بالمسح أي تكاميشه، هذا معنى الغضون، تكاميش الخف، كونه يتتبع بإصبعه مثلا أو يده التكاميش يمسحها، هذا تكلف، يمسح هكذا ما تيسر، ما أصاب أصاب وما أخطأ أخطأ، لأن هذا مسح وليس غسلا، لأن المسح مبني على التخفيف، كما يكره تكرار المسح، كل ممسوح يكره تكراره كما تقدم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.